الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن عقيدة المؤمن ومن ثمرات إيمانه بربه تبارك وتعالى يقينه أنه لا ينفع سبب إلا بالله جل وعلا. قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون وقال تعالى وأن إلى ربك المنتهى وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير وقال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا معنى ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه وفي الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على مريض فقال كيف تجدك؟ فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله فإن تعليق الرجاء بغير الله إشراك وإن كان الله قد جعل لها أسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه بل لا بد له من معاون ولا بد أن يمنعه المعارض المعوق له وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله جل وعلا لهذا قيل الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع ولهذا قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فأمر بأن تكون الرغبة إليه وحده قال الله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب كما قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا والخالص من الشرك يحصل له الأمن كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هاهنا بالشرك ففي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا الشرك

وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله أثابه الله جل وعلا إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وعن أبي علقمة الليثي قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الفقه ليس بكثرة السرد وسعة الهدر وكثرة الرواية، وإنما الفقه خشية الله جل وعلا. وعن أبي بن كعب قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله تعالى ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن واقشعر جلده من مخافة الله تعالى إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فهي كذلك إذا أصابها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه خطاياه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فانظروا أعمالكم إن كان اقتصادا واجتهادا فلتكن على منهاج سبيل وسنة. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: سمعت كعبا يقول: لأن أبكي من خشية الله حتى تسيل دموعي على وجنتيه أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا، والذي نفس كعب بيده ما من عبد مسلم يبكي من خشية الله حتى تقطر قطرة من دموعه على الأرض فتمسه النار أبدا، حتى يعود قطر السماء الذي وقع إلى الأرض من حيث جاء ولن يعود أبدا. فخير العلم ما كانت الخشية معه، ذلك لأن الخشية إنما تنشأ عن العلم بالله، فشاهد العلم الذي هو مطلوب الله الخشية، وشاهد الخشية موافقة الأمر. وقد قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وخص الخشية والصلاة بالذكر لأنهما أصل الأعمال الحسنة الظاهرة والباطنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.